السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. هذا المساء نلتقي على عمل مهم، على محاضرة مثيرة سأختصر لكم فيها كتابا كانت تجربة عمانية جربناها في هذه الجامعة، ثم رفعناها إلى رئيس الجامعة، ثم عرضناها على الوزارة، ثم نشرناها في دار نشر السيارة. ربما كانت أوسع دور النشر انتشارا وأخذت الكتاب لخمسين سنة. فنحن سنختصر لكم هذه التجربة حتى تستفيدوا منها، وإذا تيسر لكم أن تعثروا على الكتاب كان أحسن إن شاء الله. لكننا جعلنا المحاضرة بهذا العنوان. سألني سامي، قال اقترح علينا شعارا نتخذه للحملة، فقلت له قوم لسانك تحفظ بيانك، ثم قلت هذا شعاري، لما لا أتخذه أنا كذلك اسما لمحاضرتي، قوم لسانك تحفظ بيانك، ولا سيما أنه دال جدا، وأننا من خلاله نستطيع أن نتكلم في بعض الأمور. فقوم مثلا، قوم هذه ليس في العربية أصلا غيرها في للدلالة على التعديل وعلى إعطاء القيمة. سبحان الله، الناس الآن لا يعرفون هذا، يعني كانوا في القديم يقولون قوم أي عدل، وقوم أي أعطى قيمة. الآن لا يستطيعون، لا يفهمون، يقولون قيم، فاخترعوا فعلا جديدا من كلمة قيمة، وهذا لا بأس به، مقبول، هذه إضافات تثري اللغة، لكن ينبغي أن تفهم حتى إذا ما قرأت الكلام القديم عرفت أنهم ربما قالوا قوم أي أعطى القيمة، كما يقولون قوم أي عدل. قوم لسانك، سبحان الله، إذا نستفيد من الفائدتين هنا، من المعنيين، قوم لسانك أعطيه القيمة، قوم لسانك عدل، ما المانع؟ هذا أنفع. واللسان هنا مجاز على الكلام وعلى اللغة، وهو مجاز القرآن، اختلاف ألسنتهم هكذا، هذه لغة القرآن، ولغة القرآن أشرف اللغات، يعني كل ما ورد في القرآن فهو أحسن مما لم يرد في القرآن، كما كان الشيخ أحمد يقول. تحفظ بيانك، انظر إلى الشرط، قوم لسانك تحفظ بيانك، هذا ترتيب طلبي مشبه بالترتيب الشرطي، يعني إذا فعلت هذا حفظت بيانك، تحيطه بجدار حافظ، تحفظ بيانك. وما البيان؟ هذا المساء نشرح كلمة بيان التي لم نشرحها في الصباح. البيان كلمة عجيبة عندنا في لغتنا، تشمل الإبانة والاستبانة، هذا عجيب، يعني أنت مثلا تقول أبنت له مرادي واستبنت منه مراده، جملة الإبانة والاستبانة تسمى البيان. يا سلام، إذا حينما تقول هذا تشير إلى طرفي التعبير، إلى الإبانة وإلى الاستبانة، أليس هذا أبلغ؟ عبرت كأنه من جوامع الكلم، عبرت بكلمة عن معنيين، أليس هذا أحسن؟ فهذا عنوان دال جدا، قوم لسانك تحفظ بيانك. وقد اعتمدت على خطي كما تلاحظون، فهو أكثر حيوية، والخط كذلك مطلوب في هذه الحملة، أنت مطالب بأن تحسن من خطك. أنا ساء خطي بعدم الاعتماد على خط اليد والاكتفاء بالحاسوب، طبعا هذه حالنا جميعا، لم يعد أحد يكتب، صرنا ننقر، صرنا إلا قليلا، والآن الجماعة في الجامعة ساخطون على عدم وجود دورة للخط، أستاذ للخط يحتاجون، وها أنا ذا قد نقلت إليكم هذه الحاجة في جماعة اللسان أو في الخليل، في جماعة الخليل لابد من الإلحاح على هذا. يا أخي ابحث عن هؤلاء، يعني تلميذنا نص، يعني كان يسألني، هو الآن ما شاء الله يعني قطع شوطا، كان يسألني إحنا مكان في الجامعة، أما من سبيل إلا تعلم الخط، وعندنا آمنة في قسم الموسيقى، كانت تسألني وهي ما شاء الله خطاطة وما من سبيل، فهذا مطلوب. لكن انظروا إلى الفرق، مثلا هذه هذه هذه هذه طباعة لا خط، طباعة لا خط، والكلام جميل، لكن أين هذا من حياة الخط، خط اليد؟ على الرغم أنني تحريت أن أكتب بخط يعني مقبول، هذا الذي يسمى اللوتس، الآن أكتب بأمير وهو أحسن من اللوتس، لكن ما زال أين هذا من خط اليد؟ خط اليد قوية. سأكلمكم في التجربة، وهذه التجربة في تقويم أعمال طلاب جامعة صفوان قابوس، بين تقويم القول وتقويم الفعل، تجربة طريفة نافعة نقوم فيها القول. أنا حاولت أن أفصل بين الكلام والكتابة، فسميت هذا الشطر الأول تقويم قول شفهي، وهذا الثاني تقويم فعل كتابي، هكذا حتى أجمع بين هذا وذاك. لماذا؟ لأنك الآن، لأنك صارت لغتك لغة كتابة مع الأسف، بعدما كانت ملء السمع والبصر كانت لغة كلام ولغة كذا، صارت تنحسر وتنحصر، أو صار الاشتغال بها كتابيا أكثر، فأنا محتاج إلى أن أتكلم عنها في حال الكتابة كذلك. في شطر تقويم القول، في شطر تقويم القول سأتكلم عن الأصوات، سأتكلم بتدرج منطقي من الأصوات إلى ما فوق إلى الغاية. في مستوى الأصوات وصلنا بالتجربة إلى هذه النسبة التي ترون، كل ما على اليمين فهو للصواب وكل ما على اليسار فهو للخطأ. ففي مادة التجربة التي أقمنا عليها عملنا عثرنا على هذه النسبة، على نسبة 27 من الأوراق اشتملت على أخطاء، وما بقي خلا من الأخطاء. لا تفرحوا كثيرا، فأخطاء الأصوات خفية لا تظهر في الكتابة، لا تفرحوا بهذا كثيرا وتقولوا ما شاء الله هذه يعني نسبة قليلة، الأخطاء قليلة والحمد لله على نعمة 73. لا، هذه نعمة متوهمة بمناسبة التوهم الذي هنا، ها متوهمة، لأن الكتابة لا تظهر أخطاء النطق. مثلا أنت تقول، أنا أقول آل في المصرية وأنت تقول قال في مسقط، أو قال في الشرقية، أو غال، أو ما شئت، ونكتب نحن جميعا هذا كله بالقاف في الواحدة، رأيت؟ إذن لا تستطيع الكتابة أن تكشف أخطاء النطق، ومع هذا ظهرت أخطاء، مع هذا، مع قدرة الكتابة على إخفاء الأخطاء ظهرت أخطاء، طبعا تتسرب من تحت الأظافر. استطعت أن أعثر على أن أقسم الأخطاء على ثلاثة أقسام. هناك أوراق تخرط بين الأصوات، وأوراق تتوهم الأصوات، وأوراق تجمع بين الخلط والتوهم. ما الخلط؟ الخلط يخلطون بين الأصوات، يخلطون بين الأصوات التي لا تختلط، يعني مثلا عندك ظننت كتبها، كتبها ظننت والصواب ظننت، هو طبعا متأثر بلهجته، باللهجة العمانية التي ينطق فيها الضاد ظاء، فكتب كتب ظننت، كتبها ظننت، فخلط اللغة باللهجة. وأنا هنا سأفرق بين الخلط والتوهم. خلط لأنه ينطق الضاد ظاء، وهو الآن في مقام الفصحى لا في مقام العامية، ينبغي لك أن تفرق، لكنه لم يستطع أن يفرق فخلط بين المستويين. نحن عندنا مستوى، أنا لا أحرم عليك العامية، لا طبعا، العامية حيوية والعامية لها مجالها، لكن أنا أدعوك إلى الفصل لا الخلط. قل ظننت وقل رمضان وقل ما شئت، حتى إذا ما قام قائم الفصحى، مثلا تجد بعض الناس في الصلاة يقول شهر رمضان، مثلا شهر رمضان، وعندنا في المصرية يقول إذا جاء إذا جاء، وهذا عند بعض الفقهاء مثلا إذا كان في الفاتحة يفسد الصلاة مثلا، رأيت؟ فهذا خلط، نسبة الخلط هذه هي نسبة 15.38% أقل منها نسبة التوهم. ما التوهم؟ التوهم غير الخلط، التوهم غير الخلط، التوهم أنت تظن أن الكلمة فصحى، أن هذا هو الوضع الفصيح، يعني يعني الصواب المراد هو الظن، العكس يعني المراد الظن فكتبتها الظن، المراد الظن فكتبتها الظن، كل ما بين القوسين هو الصواب، لاحظ كل ما بين القوسين في داخل المحفوفتين فهو الصواب، وما قبله هو الخطأ. انظر العكس، حينما أردت ظننت كتبتها ظننت فخلطت، الفصحى بالعمية، وحينما أردت الظن كتبتها الظن توهما أنها الفصحى وهي العمية، وهذه نسبتها. لكن المصيبة الكبرى حينما يختلط، حينما تجد أوراق تجمع بين الخلط والتوهم. لماذا كانت هذه المصيبة؟ لأنها بوابة إبليس، هي السنة إذا جاءت جاء معها الغاوي والهاوي، تجد أخطاء لا تخطر في البال. فاجتماع هذين النوعين في الورقة في كتابة الكاتب يدل على أنه مهمل إهمالا شديدا، وعليك أن تتوقع ما لا يخطر لك ببال كما وجدت. فهل يتخيل واحد مثلا أن يكتب شخص يقتطعان، يقتطعان يعني قدم إهمال، مهمل، شخص مهمل. فهذه النسبة من الأوراق جمعت بين نوعي الأخطاء الأصواتية، فدلت على أن أصحابها مهملون، وقد صدقت التجربة هذه الدلالة، فوجدنا أخطاء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه عجلة، هذا إهمال شديد. الصواب ظن ويقتطعان، والذي في الأوراق ظن ويقتطعان، لما اجتمع الخلط والتوهم. يعني هنا مثلا، هنا خلط، الصواب كما هنا، لاحظ أنا أتكلم عن تجربة، يعني هذا الواقع الذي كان في الأوراق التي أقمنا عليها التجربة، وجدنا في بعض الأوراق، وجدنا الأوراق جمعت بين ظن التي كتبتها ظن كما هنا في أوراق أخرى، وبين يقتطعان التي كتبتها يقتطعان، جمعت، وما خفي كان أعظم. فهذا شعار على الإهمال، إذا ما وجدت الشخص يجمع في أخطائه بين الخلط والتوهم فاترك، فافتح الباب، يعني فافتح أبواب التقديرات لكي لا تفاجأ، لأنه سيأتيك بالعجائب. المستوى الثاني مستوى الصرف، مستوى الأصوات معروف، نتكلم في الأصوات، أنا أتكلم يعني أكلم المتخصصين لكن ينبغي لي أن أراعي غير المتخصصين. في مستوى الأصوات نتكلم عن اللغة في أوائل وجودها، حينما تكون أصوات منطوقة، والأصوات لها مخارج وصفات ينبغي أن تراعى، المخرج هو الموضع الذي يلتقي فيه عضوان من أعضاء النطق، والصفة هي الهيئة التي تكون عليها سائر الأعضاء، فكل تغيير لمخرج عن وضعه ولصفة عن وضعها خطأ في الأصوات. نحن الآن في مستوى الصرف، ما الصرف؟ الصرف بنية الكلمة، القالب الذي تصب فيه الأصوات لتخرج الكلمة، القالب لا أتكلم عن معاني الآن، القالب الذي تصب فيه الأصوات لتخرج الكلمة. هذا المستوى الثاني وجدنا فيه نوعين من الأخطاء، أخطاء التغيير وأخطاء التوليد. ففي التغيير تغير البنية، تهدمها، عندك بنية تغيرها، في التوليد تستحدث بنية غير موجودة. تمام؟ الله أكبر الله أكبر. يعني هنا في هويها، ما معنى هويها؟ أحبها، هويها، أحبها، كتبها، كتبتها الورقة هواها، هواها، أحبها، طبعا هواها، هواها حبها، لا أحبها، هواها حبها، هويها أحبها. ينبغي لي أن أعود قليلا لأقول لكم إن هذه التجربة قامت على أساس أنني دخلت إلى الطلاب وكتبت لهم على السبورة نصين في قضية كبيرة واحدة، كتبت لهم نص ديك الجن عبد السلام بن غرفان، يا طلعة طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها، قد ذات سيفي في مجال وشاحها ومدامعي تجري على خديها، مكنت سيفي فوحق عليها وما وطئ الثرى شيء أعز علي من عليها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن ظننت، ويقال ظننت وظننت، لكن ظننت على العيون بحسنها وأنفت من نظر الحسود إليها. ستة أبيات باهرة لها حكاية، أنه أحب جارية نصرانية ودعاها للإسلام على أن يتزوجها، فأسلمت وتزوجها، فحقد عليه ابن عم له ومكر به حتى أوهمه أنها خانته وكذا وكذا وكذا، ثم راجع من سفره وجلسها متلددا متحذرا يصدق أم لا يصدق، فجاء ابن عمه إكمالا لمكرته فأرسل الشخص الذي اتهمت به ليناديها من الخارج، فصدق عليها التهمة وقاتلها في اللحظة، في اللحظة من غير سؤال ولا بحث، ثم اكتشف أنه ظلمها فجلس يبكي، وكانت مأساة. خلفت لنا هذه القصيدة البديعة، يا طلعة طلع الحمام عليها، وكتبت بجوارها نصا حديثا معاصرا لشخص عاش حالة كهذه الحالة، يقول كأني أخلع جلدي، يعني فعل شيئا كما فعله ديك الجن، يقول كأني أخلع جلدي، بدوت فأحسست أن المكان يحاصرني والزمان ينازعني نفسه، لا يمر بغير بقاياي حين قتلتك، إني تحجرت لم يعد الصبر يحيي مواتي، ولا عرف النور كيف يبل صدايا، فليس الزمان زماني. وقد لفظت بالأماكن في هوة يتصايح فيها الهمود، وحين قتلتك أشعل قلبي نزيف دمك، كما يشعل الثورة المستنيمة رعد النشيد، فأحرقني بهشيمي وناره. قصيدة حديثة ولكنها ناظرة إلى القصيدة القديمة، فكتبت النصين وقلت انقدوا، ففوجئوا على فوجئوا كيف نقد، كيف هذا، لم نجهز كذا كذا، لا انقدوا في نصف صفحة. فقالوا ومن نقد؟ قلت لهم يعني يراه بعض الناس أن يميزوا وجوه الجودة من وجوه الرداءة، يراه آخرون أن يشرحوا، ويراه آخرون أن يجاروا النص بنص مثله، هناك وجوه تفضلوا. فانطلقوا ثم جمعت أوراقهم وجلست لها، فإذا هي تجربة ليست عابثة، لا، تجربة عن وعي وغاية شريفة وعمل مهم، جلس الطلاب له، لم يجلسوا لضبط كلمات، لا، هم في قضية مهمة، جاء هذا في الخلال، ثم أقمت عليها هذه التجربة. فهذا المستوى الثاني، مستوى الصرف، وفيه أتأمل أبنية الكلمة، كيف كانوا يصوغون الأبنية؟ فوجدت عثرت على نسبة 54% قد احتوت من الأوراق، قد احتوت على أخطاء، انظروا، ارتفعت النسبة عما كان في الأصوات، ظهرت الآن، لأن الكتابة تكشف أخطاء الصرف أكثر مما تكشف أخطاء الصوت طبعا، فعلت النسبة، لكن انظروا كانت على قسمين، أخطاء تغيير وأخطاء توليد، أخطاء التوليد أكثر، سبحان الله، أخطاء التوليد أكثر، ما شاء الله، عندنا مخيلة وجرأة. في أخطاء التغيير مثلت لكم بمثال هويها، بمعنى أحبها، التي وقعت في الأوراق هواها، هواها هذه في العربية معناها حبها لا أحبها. وفي التوليد فوجئت بهذا، يحسسني مثلا يحسسني بمعنى يشعرني، يحسس، فهذا استحداث هذه غير موجودة أصلا، هذا استحداث الصيغة غير موجودة، هي في العاميات، لكن حتى في العامية هذا استحداث الصيغة، أنت لا تستطيع أن تقول غيرها، هذا توليد. طيب، المستوى الثالث، مستوى المعجم، تلاحظون النسبة، أكثر ما كان بين أيدينا خلا من الأخطاء. الأخطاء في المعجم هذه صعبة، لأن المعجم مجال مجال حركة واسع، حتى إن أكثر ما تفتشون فيه من كتب الأخطاء الشائعة يخلو من أخطاء المعجم. لماذا؟ لأنه مجال واسع للإبداع. يقول لك الدلالة تتطور، ما المشكلة؟ تتطور. لكن هناك يعني أماكن تستطيع أن تتوقف عندها وأن تأخذها. فالمعجم، ما مستوى المعجم؟ مستوى دلالة الألفاظ، مستوى دلالة الألفاظ، الألفاظ التي أو الكلمات التي بنيتها في الصرف تغذوها الآن بمعان في هذا المستوى المعجم، تغذوها بالمقال والمقام، تغذوها بكل ما أوتيت من قوة، وتختزن هي هذه المعاني لتظهر بها في السياقات. وقد وجدنا أن أخطاء المعجم تنقسم على قسمين. الكلام في المعجم صعب كما قلت لكم، لأن أكثر الناس يتسمحون فيه ويتبسطون ويقولون لك يعني المسألة فيها مندوحة والدلالة تتطور وترك الناس يعبرون. فالأخذ على الناس في هذا المستوى صعب، لكن استطعنا أن نعثر على مقدار من المآخذ بهذه النسبة، بنسبة 38، وانقسمت على قسمين. الأول الالتباس الجذري، يعني انظر مثلا تريد نلمس، نلمس، فتقول نلتمس. أين نلمس من نلتمس؟ نلمس شيء ونلتمس شيء، على الرغم أنهما من جذر واحد، هما من اللام والميم والسين، لكن هذا ذكاء اللغة، أنها تأخذ المادة الواحدة وتطور منها صيغة مختلفة لدلالات مختلفة. ربما كانت فيها في العمق البعيد جوامع، لكنها تفرعت. نلمس مثلا نحس، ندرك، أما نلتمس فنطلب. أين هذا من هذا؟ بينهما في العمق في الداخل جوامع. معا أنا معك بدليل، يعني هذا هو الجامع، يعني الاجتماع، اتفاق الأصل، باب اتفاق المعاني العميقة البعيدة. وكان ابن جني مولعا بهذا وهو أستاذه. القسم الثاني الالتباس المجالي، وهو أكثر، لاحظ الالتباس الجذري أقل من الالتباس المجالي. أخطاء الالتباس المجالي يعني أنت الآن تتكلم عن مجال الكلمات، عن مجال، أحيانا تخطئ الغاية، تميل عن هذا إلى هذا، ومسألة تخطئ. كان ينبغي لي أن أذكر نكتة كذلك، نكتة أي فكرة غامضة فيما بين الخطأ والغلط، فيما بين الخطأ والغلط. تكلمنا عن التقويم وعن القيمة عن التقييم والتقويم وكذا. من اللطيف كذلك أن نتكلم عن الخطأ والغلط، بينهما فرق. الغلط وضع الشيء في غير موضعه، الشيء في نفسه صحيح ولكنه وضع في غير موضعه. أما الخطأ فعدم إصابة الهدف، عدم الإصابة أصلا، يعني أنت عندك شيء صواب، أما في الثاني فعندك شيء خطأ. في الغلط عندك شيء صواب، في الخطأ عندك شيء غير صواب، رأيت؟ إذن المسألة لهذا يقولون في الكلام هذه مغالطة، مثلا في الحوارات يقولون لك هذه مغالطة، لا تغالط، لأنك تمكر بالمحاورة، تمكر به، عندك أشياء صحيحة تمكر بها وتخدعه، هي في نفسها صحيحة ولن ينكر أنها صحيحة، لكنك تخدعه باستعمالها في غير موضعها. أما الأخطاء فواضحة. في الالتباس المجالي مثلا، انظروا إلى المثال، تقول هذه الأشياء واحدة، هذه الأشياء مثلا، تقول مثلا، كيف تقول؟ تقول مثلا هذه فكرة واحدة، لأن أعيد الشرح، تقول هذه فكرة واحدة، وإذا قلت هذه فكرة متشابهة أخطأت. واحدة من وادي متشابهة في المجال، في المجال تأتي واحدة وتأتي متشابهة، لكن واحدة تصف بها الشيء الواحد، تقول هذه فكرة واحدة، هذا الذي استمعنا إليه في هذه المحاضرة فكرة واحدة. هل يجوز أن تقول هذا الذي استمعنا إليه في هذه المحاضرة فكرة متشابهة؟ لا يجوز. الوصف بمتشابهة يحتاج إلى أطراف كثيرة تصفها بأنها متشابهة، كأن تقول استمعنا الآن إلى محاضرات مختلفة أفكارها متشابهة، إذن هي أفكار متشابهة. أما أن تقول استمعنا إلى محاضرة فكرتها متشابهة، حتى إذا قلت متشابهة مع كذا، هذا خطأ، كلها أخطاء هذه. فأنت الآن تلتبس عليك واحدة ومتشابهة، وبينهما فرق. واحدة وصف لشيء واحد، متشابهة وصف لأشياء مختلفة، فدخلت عندك الأمور بعضها في بعض وبينها فرق. الآن ننتقل إلى الإمام الأكبر، ها، شيخ الأزهر، إلى مستوى النحو، مستوى المحو، ها، مستوى النحو الذي وضعت فيه الكتب، حتى إن الناس يعني صاروا يتكلمون عن مستويات وعن ميالات مختلفة، ويتكلمون في التصوف، عن نحو التصوف، عن نحو القلوب ونحو الموسيقى ونحو كذا، شيء عجيب. هذا النحو فتن الناس، النحو. انظروا، لم تخلو ورقة من أخطاء النحو، لم تخلو ورقة من أخطاء النحو. وما النحو؟ النحو تعلق الكلمتين في التعبير، والتعبيرين في الجملة، والجملتين في الفقرة، والفقرتين في النص، والنصين في الكتاب، والكتابين في الجمهرة. هذا النحو. إذا ما النحو؟ التعلق. النحو تعلق الكلمتين في التعبير، والتعبيرين في الجملة، والجملتين في الفقرة، والفقرتين في النص، والنصين في الكتاب، والكتابين في الجمهرة. وكلمة الجمهرة هي كلمة العرب عن الأعمال الكاملة. كلمة الأعمال الكاملة هذه مترجمة نحو، لكن طبعا هذا نحو برؤية كلية، هذا نحو برؤية كلية. معنى هذا أنه شيء عظيم، هائل هائل، لن يفلت منه أحد، وقد كان، لكنني استطعت تمييز ما حدث على ثلاثة أقسام. القسم الأول يخص الترتيب، والثاني يخص الحذف، والثالث يخص الإبدال، والرابع يخص الإضافة. وتحدثت عن الخطأ بكلمة زيغ، زيغ، والزيغ الميل. عندك زاغ يزيغ، في العامية تقول زاغ يزوغ، يزوغ مني، خطأ، زاغ يزيغ، ها، هي كلمة قرآنية، كلمة قرآنية. وقل كما قلت لكم منذ قليل، كل كلمة وقعت في القرآن فهي خير من مما لم يقع فيه، مشرفة باستعمال القرآن عند العرب وعند غير العرب، حتى إن غير العرب يتبركون بها. يعني تعرفون طبعا هذا، يعني من طرائف ما يذكر في هذا السياق أن المسلمين من غير العرب يتبركون بالقرآن من دون أن يفكروا. فإذا ولد لهم مولود مثلا، فتحوا المصحف، ثم وقعت العين على الكلمة، سموا المولود، لأنهم يرون أن كل ما في القرآن بركة وكذا. لكنه أحيانا يكون مشكلة كبرى فعلا، حتى إن مفتي مصر، وقد جاء إلى عمان مرة قبل أن يصير مفتيا، أنتم عندكم جاء إلى عمان مفتيان من مفتي مصر، واحد كان يعمل بالكلية الشرعية وهو المفتي الحاضر، والمفتي السابق يبدو أنه من مؤسسي كلية التربية، لأنها لما احتفلت بعشر سنوات على ما أظن استدعته، وسهرنا معه في تلك الليلة، فاستطر الكلام إلى هذا، فحكى حكاية، قال حتى إن بعضهم فتح المصحف فوجد الزانية والزاني، فتم ابنته زانية. هذا عن علي جمعة مفتي مصر السابق، وكنا في الفيلا، سهرنا هنا في الجامعة، كلام صريح. انظروا، فكلمة الزايد قرآنية، فاستعملتها للدلالة على الخطأ، يعني أراد مسكين هذا، زاغت عينه، زاغ بصره، زاغ تفكيره. لكن عندنا في العربية راغ يروغ، عندك راغ يروغ وزاغ يزيغ، راغ يروغ وهي قريبة، هي من المجال المعنوي، راغ يروغ وزاغ يزيغ. الناس خلطوا هذا بذلك فقالوا زاغ يزوغ، يزوغ مني، لا، هي زاغ يزيغ. طيب انظروا، أحسنت، انظروا إلى النسب. ما أعلى النسب؟ نسبة زيغ الإبدال، تليها نسبة زيغ الإضافة، تليها نسبة زيغ الترتيب، تليها نسبة زيغ الحذف. أنت في الإبدال تضع شيئا موضع شيء، مهما كان هذا الشيء، تنصب والمفروض أن ترفع، ترفع والمفروض أن تنصب، تجر والمنصوب كذا كذا، يعني تضع الاسم والصواب تضع الفعل، والعكس تضع كذا والصواب كذا. يعني وسع كلمة إبدال لتستوعب كل شيء. وأنا أدعي أن زيغ الإبدال يحدث عن كسل تفكيري، عن كسل تفكيري، لأنه لو كان نشيطا لا اعتنى بوضع الشيء المناسب. ومثاله كما ترون صار بلا جسد عار في فضاء، والصواب صار بلا جسد عاريا في فضاء، وعاريا خبر صار. فالذي كتب لم يفكر، انخدع بجسد فأضاف عار فجرب بالمجاورة كما يسمونه، فجرب المجاورة صار بلا جسد عار في فضاء، ويقصد صار بلا جسد عاريا، أي صار عاريا في الفضاء بلا جسد. تمام؟ نعم؟ يعني هو يعبر تعبيرا فنيا، صار بلا جسد يعني كأنه بلا جسد معتبر، بلا جسد ذي قيمة، فصار هكذا لا قيمة له، عاريا في الفضاء، عاريا من الجسد المحترم، من الجسد المكرم. يعني هذا هو المراد. تعبيرات الطلاب أنا لا أجبرهم على كلامي، أنا لا أجبرهم على ما أحب أن أعبر به، لو كنت أعبر لعبرت بطريقة أخرى. هذا كلامهم، هذه مقاطع من كلامهم. وكانوا خريجين في السنة الأخيرة، تخرجوا بكلية التربية. طيب ننتقل إلى ما بعده، إلى زيغ الإضافة. لاحظ، على الرغم من كلامه وأثره البتار، كل هذا الكلام في إطار نقد النصين اللذين أشرنا إليهما، لهذا تفهمون إذا استحضرتم كان ينبغي لي أن أذكر هذا في الأول، لكن على أي حال نستدرك كل ما فات. فهذا الكلام جوال في هذا الإطار. لاحظوا، على الرغم من كلامه وأثره البتار إلا أنه قتل نفسا بغير وجه حق. طبعا هذا في إطار النصين. ها، الصواب، على رغم كلامه وأثره البتار قتل نفسا بغير وجه حق. تعودنا في زمننا الأخير أن نضيف ما لا حاجة إليه، على الرغم منك إلا أنه، ما إلا أنه فادي، ما إلا أنه. لا تكلمني عن أنك تجدها عند الكبار، هذا ليس بعذر. على رغم كذا حدث كذا، على رغم كذا حدث كذا، على رغم كلامه قتل نفسا بغير وجه حق. فأنت هنا أضفت ما لا حاجة إليه، وأنا أحس أن هذا عن شرود ذهن. فأنت إذا شردت قلت ما لا تضبطه، أفلت منك الكلام وخرج من غير، لأنه يسمونه العقل. لماذا يسمونه العقل؟ ما العقل؟ الربط. فإذا شردت انفك الرباط وخرج ما ينبغي ألا يخرج. الكلمة ما دامت في فيك فأنت مالكها، فإذا خرجت فهي مالكتك. وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل، يربط الكلام بلسان سؤول وعقل عقول. طيب بعد هذا يأتي زيغ الترتيب. انظروا إلى العبارة، لا يجب أن يكون فيه، والصواب يجب أن لا يكون فيه. ربما لم تحس بخطأ. لا طبعا، هو يريد أنه يجب أن لا يكون كذا كذا. أما لا يجب أن يكون فيه، فهذا معناه يجوز. ما معنى لا يجب أن يكون كذا؟ معناه يجوز. هو لا يجب، يجوز. لا يجب أن يكون كذا، معناه يجوز أن يكون كذا. هو لا يريد هذا، هو يريد يجب أن لا يكون كذا. انظروا هذا نفي الوجوب، وهذا إجاب النفي. هذا فرق ما بينهم. ما التعبير الأول؟ نفي وجوب، ونفي الوجوب لا ينفي الجواز. والتعبير الثاني إجاب نفي، وإجاب النفي إجاب. تقول يحرم كذا، يجب كذا، رأيت؟ وأنا أحس أن هذا، أن زيغ الترتيب عن اضطراب تفكير، عن اضطراب تفكير. فهذا الاضطراب يجعلك تضع الأشياء في غير مواضعها، تقدم ما ينبغي أن يتأخر، وتؤخر ما ينبغي أن يتقدم. اضطراب تفكير، كأنك تضع، تسرع، عندك اختلالها، تضع الأشياء من دون أن تراعي المكان المناسب. رأيت؟ طيب بعد هذا كله أنت عندك رسالة تريد أن تقدمها لي من خلال هذه الورقة، هل نهملها؟ هذه أهم شيء لا يفكر فيها الناس أصلا، لا يفكرون في أنهم ينبغي أن يعتنوا بنقد الرسالة التي قدمها الكاتب. هذا من الأخطاء الشائعة كذلك. طبعا معقول أن يفكر واحد في أن هذا من الأخطاء الشائعة؟ طبعا هذا من الأخطاء الشائعة. فأنا ميزت الأوراق على قسمين كبير، الرسالة الفكر، الرسالة الفكر وهو أولى بأن تخطئه وتصوبه، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. الرسالة التي في العمل لها قيمة، وأين نضعها؟ ما قيمتها؟ الرسالة الفكر، وعندنا في العربية فكر، عندنا فكر وتفكير وتفكر وفكر، عندنا فكر وتفكير وتفكر وفكر. الفكر هو اسم المصدر، يعني النتيجة التي في النهاية، الكيان الذي تكون في النهاية، يعني بعد أن أقرأ أتخيل. ها إذا عندك جرعة قدمتها لي، هذه الجرعة هي الرسالة تريد أن توصلها إلي، فهي الفكر. لكنك في خلال عمل هذه الرسالة تفكر أو تتفكر أو أو أو تفكر. هذه مستويات، الفكر مستوى المتواضع، التفكير مستوى أعلى، التفكر أعلى، لهذا استعمله القرآن لعلهم يتفكرون، لم يقل لعلهم يفكرون، يعني جاء بآخر المستويات، بأعلى المستويات، الفكر مستوى المتواضع، فوقه التفكير، وفي النهاية يأتي التفكر. وربنا يريد لك أن تجتهد حتى تصل إلى المستوى الأعلى، لكن بعد هذا كله دع هذا كله، تصل في النهاية إلى الفكر. طيب هذا الفكر إذا حاولنا أن ننقده، قسمنا الرسالة التي في الأعمال التي نقدناها على قسمين، عميقة وقريبة، لم أشأ أن أقول سطحية، كلمة سطحية ركيكة وفيها يعني سب ولعن وقذف وكذا، عندك عميقة وقريبة. عميقة غائصة في باطن التفكير وقريبة لا اجتهاد فيه. أنا أحس أن الرسالة العميقة خرجت عن مساكنة الأشياء، يعني أنا طالبتهم بنقد نصين وقلت لهم هذا الذي قلته لكم، وهذا النصان قال هذا النص الأول فلان وحكايته كذا، وقال الثاني فلان وحكايته كذا. طيب هل انخدعوا بما قلت أو فكروا في الكلام؟ الذي فكر وغاص ولم ينخدع بما قلت هذا صاحب التفكير العميق، لكي تقول علي تضحك أنت بعمق التفكير وقربه. يعني أنت الآن ترى الفضائيات تسمع، هل تأخذ الكلام؟ هذه مصيبة الإعلام، هذه مصيبة الإعلام. والناس لا، كما قال شوقي في كليوباترا، اسمع الشعب ديونه كيف يحون إليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. اسمع الشعب ديونه كيف يحون إليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. وهذا الجاري الآن، إذا خرجت الفضائيات بتحسين القبيح حسنه الناس، بتقبيح الحسن قبحه الناس، وهكذا كما ترون مع الأسف. وهي سلاح جبار ينبغي أن يعتني به، وأكثر وسائل الإعلام في العالم في أيدي الصهاينة، ما شاء الله، يعني الأمر يعني. لكن ليس معنى هذا أن نيأس، لا أن نعرف الحقيقة. الحقيقة أكبر وسائل الإعلام في العالم في أيدي أعدائنا، فعلينا أن نتلمس لأنفسنا طريقا، وأن نتعاون على نشر الصواب وتوعية الناس. فإذا انخدع المستمع، إذا انخدع بما حول الأحداث فتفكيره قريب متواضع، لكن إذا تجاوز هذا قال لا. كما في أيام الدعوة كانوا يروجون عن الرسول عليه السلام أنه كذا كذا كذا، فقال واحد لنفسه والله إني امرؤ شاعر أدن الكلام، أستطيع أن أذهب إليه فأسمع منه وأحكم عليه، وقد كان لا ينخدع. فأكثر الطلاب انخدع، لاحظوا بنسبة 85% انخدعوا بالكلام الذي قلته وانطلقوا منه وبنوا عليه. لكن الحمد لله عندنا نسبة أخرى لم تنخدع، وظهر هذا في الرسالة التي قدموها، وعاكسوا ولم يتقيدوا بكل الذي قيل. رأيتم؟ أنا أسمي هذه مساكنة، أسمي التعمق مساكنة. لماذا؟ على أي أساس؟ كأنك داخل إلى بيت، كأنك مثلا تريد أن تشتري بيتا، ماذا تفعل؟ يعني إذا كان عندك وقت ذهبت تراه من الخارج أم تدخل إلى الداخل؟ إذا رأيته من الخارج وحكمت عليه فقد لاحظته، يعني نظرت إليه من الخارج. لكن إذا دخلت إلى الداخل فجلت في المرافق والطوابق ورأيت وكذا فقد ساكنته، ولا سيما إذا أقمت فيه مدة. هذه مساكنة وهذه ملاحظة. فإذا فتحت النص ودخلت فيه وأقمت سكنته وسكنك وباح لك وبحت له، فقلت عن علم وبصيرة. أما إذا قرأته سريعا ومرت على عادتنا في الغالب فإنك تأخذ كلاما يعني عاديا وتتكلم كلاما قريبا لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. الآن سننتقل من تقويم القول إلى تقويم الفعل، لأن لغتنا الآن يغلب عليها الكتابة، نتعامل بها كتابيا أكثر مما نتعامل بها شفاهيا، فينبغي أن نعتني بالكتابة. وأول ما في الكتابة الإملاء، سيد الكتابة الإملاء، والإملاء في اللغة أصله الإملال، من الميم واللام، واللام وهذه الهمزة عن لام، يعني هي عن لام، هي أصلها الإملال. ومنه قول ربنا في الآخر وليملل. والإملاء أن تلقي على الكاتب ليكتب. الإملاء ينبغي أن تكتب، ينبغي أن تعرف لكل شيء رمزا كتابيا تراعيه به. فهل فعلت؟ عندنا مشكلات، انظروا، عندنا 65 ورقة، 65 من 100، يعني عندنا نسبة أخطاء بنسبة 65 من 100، بنسبة 65%، وصواب بنسبة 35. فالخطأ واضح، أخطاء الإملاء كثيرة، أخطاء الإملاء كثيرة كما ترون، الصواب قليل والخطأ كثير. والأخطاء تنقسم على هذه الأقسام: أخطاء نقط وأخطاء همز وأخطاء نقط وهمز. أنا أتكلم عن واقع. في النقط تجد أنك تنقط غير ما أنظره، الصواب بين قوسين شك، كما اتفقنا نضع الصواب بين قوسين، الصواب شك فكتبها سك، أين هذا من ذاك؟ شك في واد وسك في واد، شك في واد وسك في واد. سك أغلق مثلا، وشك واخذ، أين هذا من ذاك؟ ربما قلت لي يعني إذا توغلنا إلى بعيد وجدنا شيئا، عدنا إلى طريقة ابن جني التي أتعبت الناس بهذه النسبة، بنسبة 19. في الهمز انظروا، الصواب اشتعل بهمزة وصل، فماذا قال؟ قال اشتعل بهذا الشكل. هذه اشتعل، هذه أشتعل، كيف تقرأ؟ أشتعل، والصواب اشتعل. رأيتم كيف إلى أين يؤدي قطع همزة الوصل؟ والأخطاء هنا بنسبة 27%، هي النسبة الكبيرة. لاحظ أكبر النسب نسبة أخطاء الهمز، أن تكتب الهمزة على غير ما ينبغي. لكن إذا اجتمع النقط والهمز، ها جاءتك السنة، جاء معها الغاوي والهاوي، حدث ما ذكرت لكم، فهي السنة إذا جاءت جاء معها الغاوي والهاوي. انظروا إلى الصواب الذي بين قوسين، سيء، سيء معروفة، كيف كتبت؟ اقرأوا هذا، سئ، هكذا كتبت، سئ. وما سئ في العربية؟ هل في العربية سئ؟ لا، في العربية سوء، من السوء، سوء، سوء أمر من السوء، لكن ليس في العربية سئ، هذه لا نعرفها، سئ، سيء. انظروا، وهذه النسبة وهي نسبة 16. يأتينا التشكيل، تكملة الإملاء، ونحن في العربية في مشكلة يراها بعض الناس عيبا من عيب الكتاب، من عيوب الكتابة العربية، أنها غير مشتملة مع الحروف على الحركات، ولكن بعض الناس يرى هذا ميزة في العربية. وراجعوا كتاب أشتات مجتمعات في اللغة والأدب للعقاد، ذكر في كتابه هذا أن هذه ميزة للعربية لا عيب. سبحان الله، وأنا أستفيد كثيرا من هذه الميزة، أستفيد في اختبارات العروض، أستفيد في اختبارات اللغات العامة، أختبرهم في اختبارات بكلام من غير تشكيل. انطلق. التشكيل لم تخلو من أخطائه ورقة، لاحظوا، لم تخلو من أخطائه ورقة، لكن عند التأمل في الداخل نجد أن قلته بمنزلة نذرته، والكلمة نذرة لا ندرة، ليس في العربية ندرة، نذرة، قلته كندرته. أما عدم التشكيل على الإطلاق فأقل نسبة، إذا نسبة قلة التشكيل كنسبة نذرة التشكيل. ما القلة؟ ما أقل التشكيل؟ أن تشكل أكثر من حرف من حروف الكلمة. لاحظ، متحسر، شكل التاء والسين بشدة وفتحة والراء بكسرتين، ما شاء الله، هذا مجتهد. لكن في النذرة، في النذرة يعني، وهي بالنسبة لنفسها كاف وضع تحتها كسرتين، يقدم وضع شدة، يعني يحاول. لكن عندنا نسبة من العدم، لا تشكيل، لا تشكيل، يعتمد على فطانة القارئ. والتشكيل كما تعرفون يعني وصل فيه المجمع إلى شيء، إلى ما وصل المجمع إلى قرار، قال بتشكيل النصوص الدينية المقدسة تشكيلا تاما، وتشكيل، وعنده القاعدة أشكل ما أشكل، بتشكيل كل شيء حرفا حرفا للناشئة للصغار، هذا مفروغ منه، هذا كلام المجمع، هذا ما انتهى إليه المجمع، بتشكيل الكلام حرفا حرفا للناشئة. طيب، تجاوزنا النشأة فأمر بتشكيل النصوص المهمة وبتشكيل ما أشكل، وعندهم حكمة، أشكل ما أشكل، جميلة هذه، أشكل ما أشكل. طبعا ألا تحبون أن يفهم الناس إلا إذا أردتم الإغماض على الناس؟ الترقيم، الترقيم كذلك شيء من من من من الفعل. بالمناسبة نسيت أن أقول لكم، أنا تعمدت أن أقول، أن أقول قول فعل، القول والفعل. لماذا؟ وهذا ما لم أذكره في مقام من المقامات التي وعدت فيها أن أقوله ثم نسيت. في العربية العمل قول وفعل، كلاهما عمل، القول عمل والفعل عمل. انظروا، إذا انظروا للطافة، فمن داخل القول، من داخل العمل عندنا قول وعندنا فعل. فلا تقل قول وعمل، قول وفعل من داخل العمل، كلا القول والفعل عمل، أنت تعمل بكلامك كما تعمل بيدك. لهذا كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعالا، كيف قالوا؟ قالوا أقوالا وأعمالا، قالوا أقوالا وأفعالا، الله، وتقريرات أي موافقات على الأقوال والأعمال. ما سنته؟ أقوال وأفعال وتقريرات أي موافقات على الأقوال والأفعال. فالعمل قول وفعل، هكذا، لهذا قسمت ذلك التقسيم. الترقيم من الفعل الذي تفعله، والترقيم في أصل لغتنا النقط، لكنك وسعت هذا ولا بأس، هذا تطور الدلالة الذي تكلمنا عنه، فصار بمعنى رسم التنغيم. ما الترقيم؟ رسم الترغيم. وما الترغيم؟ تغيير نغمة أساس الصوت تعبيرا عن المعنى المراد. يعني تقول مثلا، تقول الله، أو تقول الله الله، يعني أنا لا أعرف في العمانية كيف تقولون، مثلا كيف نقول في العمانية؟ تقول مثلا إذا أردت أن تثني ثناء حقيقيا، وأن تسخر وأن تستنكر، عندك عبارات، ها؟ لا يعني أنا أقصد، أريد كلمة واحدة تقال بثلاث طرائق، ها؟ نعم، لا تحتاج، ما يحتاج، ها؟ إذا ما يحتاج، ما معناها؟ طيب، لا لا، أنا أقصد ثلاث طرائق من الترغيم. يعني مثلا عندنا في المصرية، يا سلام يا سلام، يعني تحركت، يعني كنت في المحاضرة أقول لهم، حدثتهم عن بيت عمر بن أبي ربيعة، ثم قالوا تحبها، قلت بهرا، عدد النجم والحصى والتراب. فاختلف العلماء في معنى الكلام ماذا يقصد، ثم قالوا تحبها، تحبها ما هذه، ما تحبها، سؤال تحبها، تحبها تحبها تحبها رأيت هذه ثلاث طرائق. ثم قالوا تحبها، ها ماذا نضع بعد هذا؟ نقطة. ثم قالوا تحبها، نضع علامة استفهام. ثم قالوا تحبها يا مفتري، نضع علامة تأثر. رأيتم الكلمة واحدة. ثم قالوا تحبها، قلت بهرا تعسا لكم، عدد النجم والحصى والتراب. وأتعب أتعب العلماء في هذا، وارجعوا إلى الكامل المبرد، أتعب العلماء في هذا البيت. ثم قالوا تحبها، تحبها يعني يقرون، هو يقر يثبتون أم يسألون أم يستنكرون أم ماذا؟ طبعا هذا موكول إلى الترغيم، وأهلنا قديما لم يكونوا يرقمون. ما الترقيم في العربية؟ الترقيم في العربية هذا الذي في القرآن، ترقيم العرب ما في القرآن. ما الذي في القرآن؟ عندك تنبيه على رؤوس الآيات، عندك تنبيه على المواضع الوقف وتمييز بينها، قليل كثير ممتنع جائز كذا فقط. لكن في فرنسا استحدثوا هذا الذي ترونه، استفادوا منه طبعا لأن هذه رموز طوروها. طبعا هذا العلم في العالم والثقافة كيان واحد ويستفيد الناس. ثم جاء أحمد زكي باشا، ها مصري من أصل مغربي، فطورها ونقلها، وما زلنا إلى الآن نجتهد فيها. منكم من يضع في الموضع شيئا لا أضعه أنا فيه، يعني ما زال في المسألة مجال، فيها أصول لا اختلاف فيها، لكن ما زال فيها مجال من الاجتهاد، لكن لا غنى عنها، لا غنى عنها. وفي الترقيم علامات أهم وعلامات مهمة وعلامات عادية، في الترقيم علامات أهم وعلامات مهمة وعلامات عادية. حينما ننظر هنا نجد ما ترون من النسب، أكثر الأوراق قل فيه الترقيم، بعد القلة جاءت النذرة، بعد النذرة جاءت الكثرة. فكيف كانت الكثرة إذا كانت، يعني كيف كانت؟ كانت باشتمال الأوراق على الفقرة، وهي أهم علامة ترقيم الفقرة. وكيف تدل على الفقرة؟ بتمييز بمساحة أطول مما بين الأسطر، وبزحزحة أول الفقرة بمقدار كلمة، فهذا يدل على أن هذه فقرة، كتلة كتابية فيها فكرة واحدة فيها فقرة. هذه أهم علامة ترقيم، من ينبه عليها في كتب الترقيم؟ لا أحد، لا أحد. تليها في الأهمية النقطة. أحكي لكم حكاية طريفة، حدثني أستاذي الذي درس في باريس على أستاذ كبير، أنه كلما ذهب إلى أستاذه ليتفاوض في أمور الدكتوراه الماجستير والدكتوراه، أوصاه بشيء مهم جدا، تدومه بالنقطة والفاصلة فقط. يعني أوصاه بالنقطة والفاصلة خيرا، يعني أذهب إليك آتي من السكن لتكلم في الرسالة فتقول اهتم واعتني بالنقطة والفاصلة بعد هذا العذاب. رأيتم؟ بالنقطة والفاصلة. لماذا؟ لأن النقطة منتهى المعنى المستقل، والفاصلة منتهى جزء المعنى. فحينما تضع فاصلة تدل على أنك ما زلت، قدمت جزءا لكن ما زلت، وحينما تضع نقطة فتدل على أنك انتهيت. فإذا تستطع أن تصل إلى مستوى التمييز بين ما يوضع فيه نقطة ويوضع فيه فاصلة فأنت ما زلت محتاج إلى الاجتهاد، فاذهب وتعلم. ثم عندنا فاصلة، والفاصلة كما قلت لكم، ثم علامات أخرى في هذا المستوى، في هذا المستوى يعني الذي هو أقل المستويات، أقل الأوراق كثرت فيها العلامات، كثرت فيه العلامات. وما هذه الكثرة؟ كنا نجد تنبيها على الفقرة، واستعمالا للنقطة، واستعمالا للفاصلة، واستعمالا لبعض العلامات الأخرى كعلامة الحذف مثلا، أو كشرطتي الاعتراض، أو كعلامة التأثر إلى آخره، لكنها محدودة. طيب بعد الكثرة تأتي القلة، تلاحظون أن العلامة الزائدة ذهبت واكتفى هذا المستوى بالفقرة والنقطة والفاصلة. ثم نأتي إلى النذرة وفيها لا نجد إلا النقطة، وربما وجدنا معها الفاصلة وربما لم نجدها. رأيتم؟ عندنا مشكلة في هذا. والترقيم مهم، يسمونه مخرج المشهد، يسمون الترقيم أو يصفونه بأنه مخرج المشهد أو شرطي المرور أو محرك العرائس. هذه ثلاثة أوصاف وجدتها في الكتب. يشبهون الترقيم بمخرج المشهد، ادخل اخرج تحرك انحرف يمينا يسارا قف، كيف تفعل هذا على الورق؟ بعلامات الترقيم. او يشبهونه بمحرك العرائس، تعرفون مسرح العرائس؟ هذا يمسك بالعرائس بالخيوط من فوق يحركها، هذا الترقيم. او بشرطي المرور، قف تقدم كذا كذا، هذا شرطي المرور. رايت يعني وظيفه مهمه جدا. طيب الان تجاوزنا الكلام في تقويم الفعل في تقويم القول وتقويم الفعل، ورأينا واجبا علينا أن نتكلم في ظاهرة الحراك اللغوي. من أين يأتينا القول ومن أين يأتينا الفعل؟ تكلمنا في القول وفي الفعل، في تقويم القول وتقويم، من أين يأتينا القول ويأتينا الفعل أصلا حتى نتكلم فيهما؟ من أين؟ لهذا سنتكلم هنا في هذه الشريحة عن ظاهرة الحراك اللغوي. الحراك يعني عندك تلتبس فعال أحيانا على بعض الناس ويظنون في كل ما على فعال فعال، وهذا ليس بسديد. يعني عندك مثلا خيار يقول لك خيار وليست في العربية حراك، أنا أظن أنه ليس في العربية حراك، ولو كان فيها حراك فحراك أقوى وأثبت، لكن لا أعرف كلمة حراك هذه ولا أعبأ بأنها مشهورة، لا أنا أعبأ بما أثق به. طيب أتكلم الآن عن ممارساتنا اللغوية اليومية، لها ينبعان ومصبان، لها ينبعان تنبع منهما ولها مصبان تصب فيهما. ينبع الحراك اللغوي من الاستماع ومن القراءة. هل هناك ينبوع آخر؟ هل عندك ينبوع آخر؟ أنا أتكلم عن الحراك اللغوي وهو أهم شيء. لا تحدثني عن مرئيات، هو أهم من المرئيات، ولا عن ملموسات، ملموسات هو أهم من الملموسات، ولا عن مشمومات، هو أهم من المشمومات. لما بحثوا هذا في الكتب، في كتب علم النفس، خضعوا واعترفوا بأن الاعتماد على اللغة في تشخيص الحالة النفسية أهم من الاعتماد على غيرها. عندكم كتب في اللغة والأمراض العقلية وكذا، فانتهوا إلى هذا. فعلى حسب ما تستمع تتحدث، وعلى حسب ما تقرأ تكتب. يعني أنت مثلا تقرأ لضعاف الكتاب فتتسرب إليك مما تقرأ أساليب وأخطاء في القول والفعل كثيرة. تستمع إلى ضعاف الخطباء فتتسرب إليك مما تستمع إليه تعبيرات ضعيفة وكذا. لماذا إذن تستمع إلى الضعاف؟ لماذا لا تصطفي لنفسك صفوة المتحدثين وصفوة الكاتبين؟ لماذا تضيع وقتك؟ لماذا تضيع وقتك؟ أنت من دون أن تدري ستتسرب إليك مما تستمع إليه، ستتسرب إليك. أذكر أن أستاذنا الناقد الكبير الدكتور محمد الربيعي قال هذا، أنا لا أضيع وقتي في التفاهات، في السخافات. صحيح كل شيء يستحق النقد، يستحق العظيم أن تنقده، ويستحق الحقير كذلك أن تنقده، تنقد هذا لتبين حقارته، وتنقد هذا لتبين عظامته، تنقد هذا وذاك. وفي المذاهب الحديثة ليس فيها هذا التكبر عن الأوضاع المختلفة، لكن هذا قانون الحياة. على حسب ما تستمع تتحدث، وعلى حسب ما تقرأ تكتب. ولعلكم تلحظون أو تذكرون المشاهد الساخرة التي يحكونها عن الطبيب النفسي أو عن الشرطي من كثرة مخالطة النصوص، وعن الطبيب النفسي من كثرة مخالطة المرضى، وعن معلم الصبيان من كثرة مخالطة الصبيان، تجده كأنه صبي. ونحن في الجامعة في نعمة لله الحمد والشكر من كثرة مخالطة الشباب، شباب الأمة، الرجال الفرسان، فنحن في نعمة. يعني هي مشكلة ينبغي أن نحذرها، يعني ينبغي أن نضع لها حدا. طبعا تتخرجون ويذهب كثير منكم إلى التعليم، وهذه مهمة شريفة، وأهم المعلمين معلموا الصبيان الصغار الأطفال في فهؤلاء أهم المعلمين، يبذلون أنفسهم لنعيش نحن، يستهلكون أنفسهم، يبذلون أنفسهم وينزلون إلى عقول هؤلاء الصغار حتى نعيش نحن. حتى لهذا ينبغي أن يكرموا أعظم من تكريم الوزراء والكبراء. ها؟ أنت سعيد بالعمل في البلاط ما شاء الله مع الوزراء والكبراء، وهؤلاء يعلمون الأطفال في الروضة، أنت سعيد بلقاء الكبراء، وهم هم أهم. لهذا في اليابان يعطونهم مرتب وزير. كان لنا واحد عامل هناك، وحينما ذهب يعني حينما حصل على المرتب وجده كبيرا جدا، قال ما هذا؟ قال هذا مرتبك، هو معلم صغار. ثم افتخروا، قال عندنا في اليابان مرتب معلم الأطفال يعني كمرتب الوزير. طبعا لو كان هذا لقلنا سنتحول جميعا إلى تعليم الأطفال، مستعدون للغباء، مستعدون للسخافة، بشرط أن نحصل على 3,000 ريال في الشهر. لا لا، أصلح نيتك والله يا جماعة، إذا أصلحتم النية جاءكم كل شيء، ونويتم أن تنفعوا أنفسكم وأهلكم وأمتكم وبلادكم جاء كل شيء. وليس في الدنيا معلم عربية إلا قد أكرمه رب العالمين إن شاء الله. فإذا ظاهرة الحراك اللغوي شريحة أردت بها أن أنبهكم وأن أجعلها يعني جرس إنذار، اختر ما تستمع إليه حتى تتكلم من طبقته. فإلى من تستمع؟ تستمع إلى السخفاء، تكلموا الكلام السخيف. واختر ما تقرأه، اجعل لنفسك يعني خزانة مسموعات وخزانة مقروءات حتى تجعل نفسك. وهذا الكلام، هذا الكلام كلام ابن خلدون. أنا أذكر أن ابن خلدون قال هذا، قال من أسمع أو من قرأ شعر المتنبي، قال من طبقة شعر المتنبي، ومن قرأ شعر البهاء زهير، والبهاء زهير عنده يعني متواضع على رغم أنه شاعر يعني له قيمة وكان وزيرا، ومن قرأ شعر البهاء زهير قال من طبقته، والبهاء زهير من شعراء زمان الأيوبيين، من شعراء زمان صلاح الدين. من قرأ شعر المتنبي قال من مستوى شعر المتنبي، كلام من هذا؟ كلام ابن خلدون. ومن قرأ شعر البهاء زهير قال من مستوى هذا. طيب، فهذه نتيجة، كل ما سبق سببه هذا، كل ما سبق سببه هذا. وأخيرا أحب أن أوصيكم ونفسي بهذه الوصية، وكتبتها كذلك بما بقي من خفي، مشغلة الحياة التي نشبت فينا، مشغلة الحياة التي نشبت فينا أبخل من أن تسمح لنا بأن نتعاهد أبناءنا كما ينبغي. طبعا واحد عنده في الصباح كذا، في المساء كذا، في كذا كذا، ولكنها أضعف من أن تمنعنا توجيههم إلى ما يلائمهم وتيسير سبوله لهم أو عدم تعسيرها عليهم، وهذا أضعف الإيمان. وتلامذتنا أبناؤنا أسرارنا التي ستفتضح، من رآهم ورأى أعمالهم رآنا ورأى أعمالنا. أقول قل لي من أستاذك أقول لك من أنت، قل لي من أستاذك أقول لك، ومن لم يكن له أستاذ فأستاذه الشيطان. يعني هذا الكلام قيل، وأنا قيل يوسف دريس، قال له يوسف دريس هذا ملك القصة القصيرة، ملك متوج جبار، فقال له في حوار، قال له يقول هذا فلان هذا وأصحابه نحن جيل لا أساتذة لنا، قال إذا لم يتعلموا في اللحظة أجاب، إذا لم يتعلموا. لكن عندنا في التراث من لم يكن له أستاذ فأستاذه الشيطان، يسلم عليك أبو مرة ويقول يقول لك الشيطان شاطر أنا لم ذكر له. ينبغي نعم يعني يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي، لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، حينما كانوا يعني كلام له ظروفه. المهم عندنا مبدأ هنا، انتبهوا إلى المنهج، ينبغي أن نتأسى، أي أن نمهد وندخل بحسن صحبتهم، بحسن صحبة تلامذتنا، ليرتاحوا لنا فيودونا. انتبهوا إلى الحيل التي نفعلها مع الشباب، هذه حيل أفعلها أنا وينبغي أن تفعلوها، تحتال بحسن صحبتهم حتى يرتاحوا لك. أولا لم نفعل شيئا، لم نفعل شيئا، يودوك. أنا من الحب، هذا الحب يفعل العجيب، وبتحري، والطلاب ليسوا أغبياء، سيقولون هذا يريد يعني أن نلتف حوله وكذا، لا، تأتي الثانية وبتحري مصلحتهم. وما مصلحتهم؟ أن تعطيهم الألف؟ لا طبعا هذه مصلحة، طبعا بشايف تقول طبعا هذه أحسن مصلحة، ما في مصلحة بعد هذا. هل المصلحة أن تعطيه الألف؟ لا، أن تقدره قدر، أنت كذا، مستواك كذا. فالولد يعني يقول هذا رجل يعني له موقف، وبتحري مصلحتهم. لماذا؟ ليثقوا بنا فينتصحوا بنصحنا. أما إذا حس أنك يعني تخدعه وتمكر به وتلف وتدورك. وأخيرا، وبرعاية إنجازهم أعمالهم ليستوعبون فيزيدوا علينا. وهذا المراد، هذه الغاية، وهذا عمران الدنيا، هذا عمران الدنيا، هذه الغاية، أن يزيدوا عليك، لا أن يقفوا عندما وقفت. قيل له ماذا تريد من تلامذتك؟ قال أن يقفوا على أكتافي، يريد أن يطول بهم ما لم يكن يطول، لا سبيل غير ذلك. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم.